انحسار الفرات عن جبل من ذهب. وسوف نتكلم عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر هذا الجبل. شوف خلي بالك، لو أن الناس تثق في ربها وفي نبيها محمد، فشوف النبي محمد بيوصينا بقى لما الجبل ده يظهر نعمل ايه؟ نجري بقى ونروح ناخد لنا حتة؟ لا، النبي بيقول ايه؟ يقتتل عليه الناس. طبعا الناس لما تعرف الجبل ده في ناس حواليه، يعني هو فين؟ في العراق. اهل العراق والبلاد اللي حواليهم هيبدأوا يقولك لا ده بتاعنا ومن حقنا. الجبل هو جبل من ذهب حقيقي زي ما النبي محمد قال. فاذا سمع به الناس، اسمع بقى لان الرواية دي وضحت لنا اكتر، ساروا اليه. الناس لما تسمع بقى من مصر والشام والبلاد المجاورة من الدنيا كلها، هو هيظهر في ايه؟ في نهر الفرات. فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. لماذا نهانا النبي محمد ان نأخذ منه في اقوال كثيرة لأهل العلم؟ اقواه ما قاله الحافظ ابن حجر ورجحه. واحد يقول بقى طب هيظهر امتى؟ صل على الحبيب، هيظهر امتى؟ ايه الدروس اللي نستفيدها من هنا؟ ناخد ده ثلاث دروس باختصار كده. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. حديث الفتن والملاحم واشراط الساعه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 117، لقاء 117، ومعنا حديثين اثنين حضرات، الحديث رقم 163 والحديث رقم 164. الحديثين دول بيتكلموا عن علامة واحدة أو فيهما علامة واحدة من علامات الساعة أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. لكن هذه العلامة لم تظهر بعد، ولكنها يقينا يقينا يقينا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستظهر، لكننا سنخبر عنها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي انحسار الفرات عن جبل من ذهب. وسوف نتكلم عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر هذا الجبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان نهر الفرات اللي هو فين؟ في العراق، هيجف ينشف، يعني زي ما احنا بنقول باللهجة المصرية بتاعتنا، فيظهر فيه جبل من ذهب، أو كما قال بعض أهل العلم يتحول مجراه، المجرى بتاع المي يتحول فيفضى من المي، فيقوم يظهر جبل من دهب. الناس هتتقاتل على هذا الجبل، يتقاتل الناس على هذا الجبل، ويقتلون من كل 1000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل 199. يعني من كل 100 واحد هيقتل ايه؟ 99 واحد، ويتبقى ايه؟ 1%. وكل واحد يروح عشان ياخد حتة من الجبل يقول لعلي انا الذي انجو، ويموتوا من اجل ايه؟ من اجل الذهب، ومش هياخدوا ايه؟ ما تصلي على الحبيب، مش هياخدوا ايه؟ يعني هيموتوا ومش هياخدوا الذهب. هو ده الانسان، يضيع كل شيء من اجل لا شيء. طيب النبي وصانا بإيه صلى الله عليه وسلم؟ اللي هينجو هو اللي هيسمع كلام النبي محمد، وإن تطيعوه تهتدوا. روى الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، يوشك بمعنى إيه؟ اقترب. يوشك الفرات أن يحسر، يحسر بمعنى إيه؟ يجف، زي ما تقول إيه؟ حسرت الثوب عن ساقي أو عن رجلي، يعني رفعت الثوب عن كنز من ذهب. في رواية كنز وفي رواية إيه؟ جبل، فالجبل يفسر الكنز، يبقى الكنز هو إيه؟ جبل، كما في رواية أخرى جبل ذهب عن كنز من ذهب. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ شوف خلي بالك، لو أن الناس تثق في ربها وفي نبيها محمد، أغلب الناس حتى اللي بيسمعوا كلام ربنا وكلام النبي بيعملوا بكلام ربنا وكلام النبي، طول ما كلام ربنا وكلام النبي على مزاجهم وماشي مع مصالحهم. لكن لما بيلاقوا إن كلام ربنا وكلام النبي مش ماشي معاهم بيسيبوه ويعملوا بأهوائهم وآرائهم، وهو ده اللي احنا بنشوفه. كما قال الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إيه؟ يأتوا إليه مذعنين. يا سلام لما تقعد في جلسة بقى من جلسات الصلح وتحكم له هو، أو يكون الحكم له وهو عارف إن موقفه يتوافق مع القرآن والسنة، يقول لك عم شيخ القرآن والسنة على رأسنا، احكم بشرع الله، لأنه عارف إن هو إيه القرآن والسنة هيدوله اللي هو عايزه. طب لو فيه مشكلة تانية وهو عارف إنه غلطان والقرآن والسنة هيحكموا عليه، يتلبد بقى، يجي لك يمين وروح لك شمال، يقول لك عايزين جلسة عرفية. طب لو تجيب الحاج فلان، طب لو تجيب البلطجي فلان، طب لو تجيب بتوع المصاطب الفلانيين، عشان هو عاوز يهرب من حكم الله ورسوله. فهو ما بيحبش حكم الله والرسول لأنه هو بيحب حكم الله والرسول، إنما هو عاوز الله والرسول لما يكونوا معاه بس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فشوف النبي محمد بيوصينا بقى لما الجبل ده يظهر نعمل ايه؟ نجري بقى ونروح ناخد لنا حتة؟ لا، النبي بيقول ايه؟ فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يبقى اللي النبي بيقول لنا اللي يحضر الجبل يعمل ايه؟ ما تروحش يمته. ساعتها بقى هنشغل العقل، يقول لك إيه وده كلام؟ طب ما نروح نجيب الذهب، طب ما نروح نجيب الذهب ونتصدق به في سبيل الله. الناس اللي هي بتشغل عقولها على الله وعلى الرسول، زي الفتاوى اللي بتطلع دلوقتي، فتاوى الأهاوى اللي كل واحد يطلع له فتوى على مذاجه وايه ويحرف القرآن والسنة ويفسر القرآن والسنة على مذاجه. طب ما انت معاك نصه، الرسول بيقول لك فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، يبقى حرام ان انت تروح يميته. يوم واحد يقول لك ايه، والله في شيخ من المشايخ افتى ان يجوز ما دامت النية حسنة ويجوز ان احنا ناخد الفلوس دي نوديها للمجاهدين في غزة. ما توحد الله، اهم احنا هنخدم الاسلام اهو بقى، يبقى نترك الكتاب والسنة من اجل ايه؟ من اجل خدمة الاسلام، مصالح ومفاسد بقى يا سيدي. ما هو القرآن والسنة يتحرفوا من اجل صنم المصالح والمفاسد. ده كلام سيدنا النبي صريحه، بقول لك هو ذهب ما تروحش يمته، حتى لو هتاخد منه وتخدم الإسلام، حتى لو هتبني مسجد، حتى لو هتحج بيت ربنا، حتى لو هتخدم المجاهدين، لأن النبي محمد قال إيه؟ فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية قال يحسر عن جبل من ذهب، يبقى الكنز هو إيه؟ هو الجبل. وفي رواية للإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس. طبعا الناس لما تعرف الجبل ده في ناس حواليه، يعني هو فين؟ في العراق، أهل العراق والبلاد اللي حواليهم هيبدأوا يقولك لا ده بتاعنا ومن حقنا. الناس اللي اتسمعت بقى في بقية البلاد يقولك ما نروح نلحق يمكن ناخد لنا حتة، خلينا نقب على وش الدنيا. فيقوم اللي هناك عند الجبل يقول لك لا حوشوا الناس اللي جايين من بعيد دول، الكلام ده هيجي في الرواية التانية، ما تخليهمش يقربوا. فيحصل ايه بقى؟ قتال بين الناس، والناس تقتتل على الجبل ويبقى الجبل كما هو ويموت ايه؟ ويموت الناس. الجبل ده هو ايه يا حضرات؟ الجبل هو جبل من ذهب حقيقي زي ما النبي محمد قال، بس ده يعلمنا الجبل ده هو الدنيا. أنا مش بفسر الجبل بالدنيا، لا، أنا بقول الجبل هو جبل من ده، بس ما هي دي الدنيا، هذه هي الدنيا التي إذا تقاتل عليها الناس أفنتهم وأذالتهم وأبادتهم وأهانتهم وضيعت دينهم ودنياهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم وبقيت الدنيا كما هي، ولا لا يا حضرات؟ ما هو الجبل ده مش دنيا؟ وإن كان هو النبي يقصد جبل حقيقي، يبقى النبي بيقول يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم طب حجة الناس اللي هتراحة تقاتل. يقول لك ايه النبي بيقول لنا؟ ايه بقى؟ شفت الناس اللي بتتأول لنفسه دايما يتحايله، زي الحرامي اللي رايح يسرق، يا ابني هتتمسك ولو اتمسكت هتروح في 60 داهية. يقول لك بس ممكن ما تمسكش، ما تصلي على الحبيب محمد، ممكن افك الفرد واخدهم وإب، ده صفقة واحدة هتخلينا إب على وش الدنيا، هي واحدة والله وما عنتش اعمل غير، فيتمسك ويتحبس طول العمر وياخد مؤب. ليه كده تعمل بنفسك كده؟ يقول لك ده هي مرة واحدة والله، اخر مرة افك فرد، اخر مرة صفقة مخدرات، آخر مرة أسرق. شوف النبي محمد بيقول إيه؟ ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني عارفين أهو، يعني الناس عارفين إن هيموت من كل 100 كام، يعني هيفلت من 1000 كام، لا من 1010 هيفلت، من هينجو من 1010 العشر، كل واحد رايح يقول ما يمكن انا اكون اللي هفلت من المي، حجيته اهو لعلي انا الذي انجو. طب وتخاطر بنفسك ليه يا ابني؟ يا عم خد الجبل كله، عملت ايه؟ هو انت ليك من الدنيا؟ هو خليك وريني الباشا ده، اكبر باشا على وجه الارض، بيقول يا ارض نهدم عليك قد، واخد من الدنيا ايه؟ الملوك والامراء والرؤساء والاغنياء والاقوياء، هو لما بيجي ينام بينام في ايه؟ بينام في متر في متر، بيركب عربية، بياكل رغيف، بيشرب شربة مية، ايه يعني خد ايه؟ هو انا لو كتبت لك الدنيا، عقد للدنيا كلها دلوقتي، ما الذي تملكه من الدنيا؟ ما الذي ينفعك من الجبل؟ انه الجنون، انه الجنون بحب الدنيا والتملك. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يجمع ايه؟ من لا عقل له. اي والله، والله لها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا فقه له. ايه الناس بتعمل في بعضها ليه كده؟ ولذلك ايه اللي ودانا في 60 داهية؟ ارضنا ضاعت وعرضنا ضاع ودماءنا ضاع، والناس بيتولع فيه، واعراضنا بتغتصب ودماءنا بتراق، واحنا ولا احنا هنا. كل ذلك بسبب حب الدنيا الملعونة، لعنة الله عليها وعلى من باع آخرته من أجلها. وفي رواية في مسند أحمد، يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9. الرواية دي سند حسن، ألا هو من كل 10 9 ولا من كل 199؟ الحافظ ابن حجر قال لك الرواية التانية دي شاذة، لأن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وقال لك ويمكن الجمع بينهما، يعني الرواية الثانية من كل 10 9 رواية ضعيفة مردودة، يعني لأن الشاذ نوع من أنواع الضعيف. وبعض العلماء جمع ما بين الحديثين وقال إن هذا يختلف باختلاف الناس، يعني فيه ناس كده يقتل من كل 10 9 وفيه ناس من كل 199، والله أعلى وأعلم بالصواب. طيب تعال بقى الحديث الثاني اللي هو 164 عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. سيدنا أبي بن كعب بيقول لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، بمعنى إيه؟ أنهم سيظل الناس منهمكين متطلعين إلى الدنيا كأنها أمهم التي أرضعتهم، مهما تقول للناس ما فيش فايدة، روحهم في الدنيا، الدنيا هي كل حاجة عندهم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. اللهم لا تجعلنا من أهل الدنيا أبدا يا رب العالمين، وقنا شرها وعافنا منها. قلت أجل؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. الرواية دي رواها الإمام أحمد في المسند بسند حسن والإمام مسلم في صحيحه. فإذا سمع به الناس اسمع بقى لأن الرواية دي وضحت لنا أكتر، ساروا إليه. الناس لما تسمع بقى من مصر والشام والبلاد المجاورة من الدنيا كلها، هو هيظهر في إيه؟ في نهر الفرات بالعراق، فالناس في كل البلاد ترحل. الحق يا جدع ده حتة هتنقذنا من الفقر اللي احنا فيه. فيقول من عنده، اسمع بقى، فيقول ايه من عنده، لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كل، يعني اللي هم اهل العراق اللي عند الجبل اللي ظهر، لما يسمعوا ان الناس جايين من كل البلاد يقول لك احنا لو سيبنا الناس ياخدوا منه الجبل هيخلص واحنا مش هناخد حاجة. طب نعمل ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد. لا، نقفلهم ونحشهم، ده حقنا وبتاعنا احنا. فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. طب ليه بقى السؤال هنا؟ السؤال هنا يا حضرات، ما تصلوا على الحبيب محمد، لماذا نهانا النبي محمد أن نأخذ منه؟ في أقوال كثيرة لأهل العلم، أقواه ما قاله الحافظ ابن حجر ورجحه، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. لأن الرسول قال لنا فلا يأخذ منه شيئا، لأن الجبل ده يعتبر إيه حضرات؟ فتنة. هذا الجبل إيه؟ فتنة. فأنت لما تروح تأخذ منه أنت بتشارك في الفتنة، حيث ينشأ القتال عليه والتقاتل عليه ويؤدي إلى سفك الدماء وإراقة الدماء من أجل دنيا تافهة وحقيرة. فعند ذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تشارك في الفتنة. واضح ولا مش واضح؟ يبقى فيه فتنة، فأنت ما تشغلش دماغك على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا سؤال تاني مهم، يبقى أول سؤال ليه النبي حذرنا أن احنا نقرب منه؟ لأن الجبل ده فتنة، والأخذ منه مشاركة في الفتنة ووصول إلى سفك الدماء. طيب واحد يقول بقى طب هيظهر امتى؟ صل على الحبيب، هيظهر امتى؟ احنا قلنا يا حضرات المنهج الحق أن الأمور الغيبية لا يجوز أن نتكلم فيها إلا بنص صحيح صريح عن رسول الله محمد، لأن الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهو النبي أخبرنا إن في جبل من ذهب هيظهر في نهر الفرات، لكن النبي لم يخبرنا متى سيظهر، فلا يجوز أن نقول بالرأي والعقل. لكن بعض العلماء قال إن هو أن ذلك سيحدث في زمن سيدنا عيسى والمهدي، وبعض العلماء قال بعدهما قرب الحشر. يعني قال لك بعض العلماء قال لك ده قبل سيدنا المهدي وقبل سيدنا عيسى، وبعض العلماء قال في زمنهم، وبعض العلماء قال بعدهم، بعد ما المهدي يظهر وبعد ما سيدنا عيسى ينزل من السماء ويحكم الأرض ويموت وينتهي هذا الأمر يظهر هذا الجبل. الكلام ده كله كلام إيه؟ اجتهادي، مفيش دليل عليه. يبقى متى يظهر؟ الله أعلى وأعلم، حيث أخبرنا النبي محمد أنه سيظهر ولم يخبرنا متى سيظهر. ايه الدروس اللي نستفيدها من هنا؟ ناخد ثلاث دروس باختصار كده. الدرس الاول النبي قال فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا، هذا تحذير من الطمع والحرص. وزي ما الناس بتقول في المثل البلدي الطمع بيقل ما جمع، فالانسان عندما يطمع ده جبل من ذهب، فالطمع دائما يؤدي الى الخسران المبين. فالطمع خطير على الدين والدنيا، والحرص خطير على الدين والدنيا. الدرس الثاني الحذر من الصراع على الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، هذا تحذير لمن يعقل، تحذير من الحرص على الدنيا. الدنيا حتى ولو كان من الحلال. نعم نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لكن الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى. فاحذر من أن يكون هدفك الدنيا، أو أن تكون الدنيا هدفا لك، أو أن تعيش من أجلها، واعلم أنها فتنة، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الدرس الثالث الحرص. خلي بالك من الدرس الثالث ده والأخير مهم أوي. الحرص على الدنيا سبب في ضياع الدين والدنيا، صح ولا لا يا حضرات؟ الحرص على الدنيا سبب في ضياع الدين والدنيا. قدامك اهو 1000 واحد، في كل 1000 واحد رايحين يتقاتلوا على الجبل، او حريصين على ايه؟ رايحين حريصين على الدنيا. في ايه اللي بيروح؟ بيموت من كل 199، فبيخسروا دينهم، يخسرون دينهم ودنياهم. فالحرص على الدنيا يؤدي إلى خسران الدين والدنيا. ولذلك قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وطبعا الحرص على الدنيا بيضيع الدين والدنيا وضيع الأرض والعرض والمقدسات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم إيه؟ الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائك ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. أمة 2 مليار اهي، أمة 2 مليار واقفة تتفرج وكل مرعوب وكل خايف من عدو ضعيف أصلا ربنا قال عليه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. يعني احنا مرعوبين من المرعوبين. ايه اللي رعبني؟ حب الدنيا وإيه؟ وكراهية الموت كما قال النبي محمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لكل أمة فتنة، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة الإيه؟ المال. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا على غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال وحب الرئاسة والزعامة والدنيا يفسد الدين أكثر من إفساد الذئاب المتوحشة للغنم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة أي دنيا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أو حب الدنيا وكراهية الموت سلط الله عليكم ذلا. سلط الله عليكم ذلا، ذله ذل ومهانة ما بعدها مهانة. كله حتى العلماء إلا من رحم الله كساهم الله بالذل بسبب حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله إلا من رحم الله. فالعلماء المخلصون بفضل الله يوجد منهم كثير. ولذلك قال تعالى معاتبا قبل ما نختم، قال تعالى اسمع الآيتين دول بسرعة كده ونختم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني انفروا يعني قاتلوا في سبيل الله. اثاقلتم إلى الأرض يعني ملتم إلى الدنيا، الأرض اللي هي الدنيا، وتباطأتم وملتم إلى الدنيا وإلى المساكن والبيوت، خايفين على الدنيا. طب والله لا تضيع الدنيا، خايفين على الدنيا، والله العظيم والله العظيم الدنيا اللي الأمة خايفة عليه والله ستنتزع منها عقابا من الله وتأديبا لهذه الأجيال. ده كلام ربنا مش كلامنا، والله دي كلام ربنا. واللي بيقول غير كده بيضحك على الناس. بكرة هيظهر في يوم من الأيام إن العلماء والدعاء اللي بيقولوا للناس غير كده دول دجالين ومنافقين ويخدعون الأمة من أجل مصالحهم الشخصية. وصدق النبي محمد عندما قال أكثر منافقي أمتي قراؤها. النبي بيقول أكثر المنافقين من العلماء، ده كلام النبي محمد. أكثر منافقي هذه الأمة من العلماء، أكثر العلماء منافقون كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. شوف أرضيتم بإيه؟ بالحياة الدنيا من الآخرة. شوف عتاب ربنا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، يعني ما كنتوش هتقتلوا في سبيل الله، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال تعالى آخر آن اختم به، قل إن كان آباؤكم، هي الدنيا هي في الثمن أصناف دول، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا عذاب الله عز وجل. جبت أنا حاجة من عندي، انتظروا عذاب الله. يعني ربنا بيقول لنا إن كانت الدنيا البيوت والمساكن والأموال والفدادين والأراضي والشركات والمصانع أحب من الله والرسول والجهاد، انتظروا اللي جاي لكم. ده كلام ربنا. فلما يطلع لك شيخ دجال ويقول لك لا ما تخافش، ده اللي جاي حلو قوي، ده الدنيا تمام التمام، ده مية مية، ده احنا كنا في حظنا على البلاد والعباد، هذا منافق، هذا مداهن، هذا كذاب، هذا دجال، غاش لله ولرسوله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقولوا جميعا صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على